التي تتصرف نتناول ما يتعلق بفوائد الخليج باعتبار فوائد كثيرة جدا، وتوقفنا عند الفائدة الثانية عشرة. حضر عن سمعوا معرفة زيادة الروايات فقد تكون الرواية التي معنا غير مشتملة على ما يفيد الحكم صراحة، ومتخريج تقف على رواية أخرى تجد فيها ما يفيد الحكم صراحة أو يوضح المعنى أو يقع الإشكال، تكون فوائد تتعلق بهذه الرواية، تكون رواية بين يديك ولكنها غير صالحة للحكم مثلا، أو تتسبب في وضع إشكال لديك إما لقصورك عن فهم معنى الحديث النبوي، أو لكون الحديث نقل بالمعنى فلم تفهمها إلى غير ذلك من أسباب، لأن هناك أسباب ذكرت هنا، إما ألا تفيد الحكم صراحة، وإما أن يكون في المعنى غموض بالنسبة له طبعا، أو إشكال. فهذه الروايات حينما تجمعها وتكون أمامك في موطن واحد تقرب لك الدلالة. من هذا القريب كذلك ما ورد في المسألة التي قمنا بالثالثة عشرة، بيان معنى الغريب. قد يكون في الحديث لفظة غريبة، ومن خريجه قد نقف من خلال طرقه على بيان تلك اللفظة الغريبة ترتفع الإشكال وتزول الغرابة. ذلك أن اللغة العربية لغة واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم تصفح الصحائف العرب، ولما كان صلى الله عليه وسلم تصفح الصحائف العرب فإنه يستعمل اللغة الفصيحة. هذه اللغة الفصيحة قد لا يعرفها جميع العرب، يعرفها طائفة منهم من يعرف الفصيح ولا يعرفها الجميع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدابنة، هذا الحديث هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدابنة. ما هي المدابنة؟ جاء أحد قواة الحديث وهو سعيد بن المسيب روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبين ما معنى المدابنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدابنة والمحاقلة. والمدابنة والمحاقلة هكذا وردت في الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم، والصحابي عبر عنه بينها لأن حدث من النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها. فقال هذا التابعي هو سعيد بن سيد رحمه الله، قال والمدابنة أن تشتري التمر بالثمر أو أن تشتري التمر بالثمر، تأكل مثلثة تمر بالتمر أي بثمار النخيل، ولكن الفرق بينهما أن الثمر في رؤوس النخيل فهو غلة، وإذا كانت غلة فهي مشمولة لكل سائر الأشجار، سواء كانت فاكهة كالموز والتفاح وغير ذلك الإيجار وغيره، ويدخل ذلك ضمن ذلك كذلك أشجار النخيل، فتسمى هذه ثمار الأشجار. فما دامت في النخيل فهي ثمار، حينما تنضج وتكون ثمرا وتقطف وتنزل إلى الأرض تصير لها دلالة أو لفظ تخصها فيقال ثمر. هي يجوز أن تسميها ثمرا ولو كانت في النخيل، ولكن الاسم العام الذي يطلق عليها كونها ثمر، ثمر بتاء مثلثة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيت. وعادة ما يكون في النخيل من ثمار هذا هل يكون موزونا؟ لا يوزن. بينما ما يكون في الأرض يكون موزونا، صحيح أن تعرف صنفه وكونه ناضج أو لا ناضج، تعرف مثلا وزنه أو مكيله، يعني سواء بكيل أو بوزن، تعرف كل شيء منه. بينما بالنسبة لما في نخيل من ثمار هذه الله أعلم بها، هل هي كثيرة أم قليلة؟ هل هي ناضجة أم لا زالت لم تنضج بعد؟ هل يمكن أن تصيبها جائحة قبل أن تتسلمها لأنها لم تنضج بعد؟ فإذا ترك نضوجها فقد شبها، ثم ماذا تصيبها جائحة؟ وقد وقد يعني تريد فقد هذه الثمار ولكن تظن أنها كثيرة، فإذا هي قليلة لأنها في النخيل لا يعرف عددها ولا وإنما تخرص فقط. على كل والمحاقلة بين كذلك من المحاقلة، والمحاقلة أن يكتري الأرض بجزء من ما يخرج منها. ضريبة لو أخذنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتجنا لبيانها، ولكن إذا أخذنا برواية التي جاء فيها الإدراج فإننا سنتبين معناها. والإدراج هو من التابعين، ولكنه إدراج له اعتباره. لماذا؟ لأن هذا الإدراج يبيننا والراوي كما يقول المحدثون أعلم بما يروي. وتارة يكون إدراج من الصحابي، تارة يكون إدراج من الصحابي، وإذا كان إدراج من الصحابي فإن الصحابي أعلم بحديث رسول الله من غيره، ثم إذا كان من التابعين فهو أعلم بما يروي من غيره. مهم أي لقطة كانت غريبة وجاءت رواية أخرى تبين ذلك أننا نستفيد بواسطة الرواية الثانية ما في الأولى. رابعا زوال الحكم بالشذوذ، قد يحكم على الحديث أو جزء منه بالشذوذ وبإخراجه من طرق متعددة. نقف على ما يظهر ذلك الحكم ويظهر توهم تفرد أحد أخواته به. هذه يعني مسألة فيها فائدة كبيرة في عملية التخريج، لأن حينما تقول هذا شاذ، والشاذ هو مخالفة الثقة لغيره من الثقات أو لمن هو أوثق منه، وحينما تقول تفرد به فلان وهو ثقة، هذا هو الشاذ، تفرد به فلان وهو ثقة. لكن حينما تجمع الطرق وتخبر الحديث يتبين لك أن الحكم عليه بدون شاذ حكم غير صحيح. لماذا؟ نحن قلنا تفرد به هذا، ولكن الصواب أنه لم يتفرد به، قال الله كذلك فلان وفلان وفلان، ولكن حكم عليه بكونه شاذ لما كانت هذه التي بين يديك في زكاة الفتح. الحديث الذي روى فيها أنها تجب على كل من عندك تحت كفالتك وانتهى الأمر. لرواية الإمام مالك قال من المسلمين، فدل ذلك على اختلاف الحكم من كان له عبيد، وهؤلاء العبيد غير مسلمين، فهل يجب عليه أن يخرج عليهم زكاة وكذا وهو مسؤول عنهم أم لا؟ فقالوا رواية مالك فيها بزيادة من المسلمين. قالوا تفرد بها. فلما قالوا تفرد بها حكموا على هذه الرواية بالشذوذ، مخالفتها لغيرها. فلما بحثنا لم نجد الإمام مالك تفرد بهذه الرواية، فتبين أن حكم عليها بالشذوذ هذا حكم غير صحيح. شارك في ذلك غيرهم الأئمة مجموعة، ولكننا قصورا منا وقبل أن نخرج حكمنا عليها بالشذوذ. والإمام الألباني رحمة الله عليه في أحاديث ضعاف حديث حكم عليها لم يضع عليها، ثم بعد ذلك حكم عليها بالصحة أو حسنا. من يناوي أو من يعادي قال هذا ماذا، قال هذا فيما خطأ أو كذا، صار يحكم على الحديث بكونه صحيح وصار يحكم عليه بكونه غير صحيح لا ضابط لمقاييسه، ويجمع في ذلك وبعضهم جمع مجموعة من الأحاديث فوضع سلسلة جزء أول ثاني ثالث في الأحاديث التي غير الشيخ الألباني حكمه عليها. والشيخ الألباني من المحدثين، وهو إذا حكم على الحديث وغير حكمه عليه ليس اعتبارا، لم يطلع على هذه الرواية الصحيحة، فلما لم يطلع عليها ووجد كل ما بين يديه من الرواية الضعيفة فيها رجل ضعيف حكم عليها الحكم. فلما طلع على ما هو صحيح منها قال هذا الحديث صحيح باعتبار رواية فلان، وهذا لا يضر في السنة الحديثية لكونه إنما غير حكمه بناء على ما استفاده من معرفة جديدة تتعلق برواية بعد ماذا؟ بعد عملية التخريج، لأنه في تخريجه يحاول أن يجمع الحديث من سائر المضامين، والذي يعود إلى سلسلة الصحيحة وسلسلة الضعيفة يلحظ ذلك، الذي يعود إلى أرواء الغليل يلحظ ذلك، فليذكر في ذلك رواية واحدة وليذكر في ذلك من طريق واحدة، بل يذكره من عدة طرق، وفي كثير من الطرق يقول من طريق فلان ضعيف ومن طريق فلان ضعيف، أو هو في سند الإمام أحمد مثلا عندنا في هذا الحديث ضعيف ولكنه عند الحاكم بسند صحيح. لماذا؟ لأنه خرج الحديث وجمع طرقه في عملية الجمع لطرق الحديث وفي تخريج الحديث يتبين غير ما لم يتبين. حديث من الأحاديث انفرد به ابن ماجه في روايته، فظن هكذا بأنه انفرد به وبأنه من زيادته، فحكمنا عليه بكم من زيادته، هو سند عند الإمام أو عند ابن ماجه فيه رجل ضعيف، حكمنا عليه بالضعف. بحثنا عن هذه الحديث فإذا به يرويه الحاكم في المصدر بسند رجال كلهم ثقة، فتغير الحكم. فسبب تغير الحكم ماذا؟ هو ما قلنا وهو جمع الطرق، وجمع الطرق هنا بتخريجه. نعم. خامس عشر بين ما في الحديث من المدرج في طريقكم على الحديث ما طريقكم على الحديث ما في الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال طريق من طرقه، ولكن لتخريجه ومقارنة رواياته نقف على ما يقع الإشكال ويبين لنا ما في الحديث من إدراج. ومثال سابق مثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتابهة والمحاقلة، هذا هو الحديث. فيأتي تأتي رواية أخرى فيها بيان ما معنى المزامنة وما معنى المحاولة، ويتبين في رواية أخرى من هو القائل بأن الذي أدرك ذلك هو سعيد بن المسيب. فنتبين بأن من روى والمزامنة هي كذا والمحاقلة هي كذا، إنما نقله دون أن ينص على إدراج هذا في الحديث، ومدرج، والذي لما لم ينقله هكذا على أنه مدرج ونقله مسلسلا ظن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الشرح من شرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرح ليس منه صلى الله عليه وسلم. بيان النص قد يروى الحديث من طريق ينسى فيها الراوي جزءا من الحديث او راويا من الرواة او يختصره، وبتخريج نتبين ما به من نسيان سواء كان بالسند او المتن او اختصار الى غير ذلك. بعض الاحاديث يرويها الامام البخاري، والامام البخاري معروف عنه جواز تقطيع الحديث إذا كان الحديث يمكن أن يقطع إلى أقسام ولا يضر بعضه ببعض. هذا مما صار عليه الإمام البخاري في صحيحه. حديث من هذه الأحاديث يقطع الإمام البخاري، فالظن الذي يطلع يظن بأن الحديث هو هذا بالضبط فقط، وحينما نرجع إلى رواية غيره نجد الحديث بتمامه، وحينما نجد الحديث بتمامه نتبين بأن الإمام البخاري على مذهبه اقتطع منه جزء وجعله في الباب، ثم بعد ذلك نتبين بأن الإمام البخاري ما ترك شيئا من هذا الحديث، فقد قطع هذا الحديث على كتب ثلاثة. فلما قطع الحديث على كتب ثلاثة، من لم يجمع طرق الحديث ومن لم يطلع على رواية غير رواية البخاري يظن أن هذا هو الحديث، كل مكان أنه حديث مستقل، ومن اطلع على رواية غير من البخاري من الإمام مسلم يتبين بأن هذه الأحكام ثلاثة واردة في حديث واحد، وأن الإمام البخاري إنما قطعها على مذهبه. هذا الحديث من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهر على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إمام البخاري جعل الحديث في ثلاثة كتب، لاحظوا أن القسم الأول في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حكم يمكن أن يؤخذ مستقل في بابه من باب ثناء على أهل العلم وأن الله أراد بهم خيرا، وأن من ينفق ماله في سبيل تحصيل العلم هذه من النفقة المحمودة. فالإمام البخاري جعلها ثم في باب آخر، وإنما أنا قاسم الله المواطن، أن رزقه الله سبحانه وتعالى ورزقه بيده سبحانه وتعالى، والإنسان إنما يتخذ الأسباب فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقسم هذه الغنائم، وهذا سبب من الأسباب، وإنما فالمعطي الحق هو الله سبحانه وتعالى. فتعود إلى ماذا؟ إلى القضاء والقدر، وحديث أخرى تدرج لنا أن رزق المرء إنما يكتب له وهو في بطن أمه. الأربعين الأولى والثانية حتى يأتي ملك الموت فيقول ما رزقه ما أجله شقي أم سعيد، فيكتب رزقه، فرزقه الذي يكتب له سيكون له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا قاسم والله يرضي. وفي الشق الثالث من الحديث فيه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا أشاروا به أو جاء في قسم أشرق الساعة، وأنه الدنيا لا بد أن تبقى فيها طائفة مؤمنة متمسكة بالحق لا يضرها من خالفها من الكفار أو من المشركين أو من أعدائهم، لا يضرونهم حتى متى؟ حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة. بعض الأحاديث قرأتهم بإسناد بيت المقدس، وبعض الروايات وردت عامة. المهم هذه الطائفة لا شك ولا ريب أنها ستبقى حتى تقوم الساعة. إذن فهذا يشير إلى إشراق الساعة، ولذلك الإمام البخاري جعله كذلك في إشراق الساعة. المهم أنه قد نرى حسب صحيح البخاري قسما من الحديث وليس كل الحديث، نظرا لكونه رحمه الله يقسم ويقطع الحديث إلى أمكنه ذلك. الإمام مسلم لا يجيز لنفسه أن يتصرف في لفظ الحديث بقطعه على الإطلاق، بل لا يجيد لنفسه أن يصلح ما وقع فيه حتى من وهم. الرواية من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه، هذه رواية جادة. في رواية حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله، وهل الإمام مسلم يجهل هذا؟ أنا وهم لا يجهله، ولكن هكذا تلقاها، وإذا كان هكذا تلقاها لا يجيز لنفسه أن يصحح الوهم الوارد في الرواية، وحينما يريدها على ذلك في رواية معنى صحيحة التي ليس فيها وهم، ويروي كذلك هذه التي فيها وهم ويلقي عليها لأنه لا يجيد لنفسه التصرف في اللفظ. أما بالنسبة للمستمع وبالنسبة لعامة المحدثين يعرفون أن هذا وقع وهما من أحد القواة، وأنه من مذهب الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يغير لفظ الرواية. نعم. ولذلك هذا مبدأ من المبادئ عند المحدثين، عند تقول هكذا عند المحدثين أنهم يجعلون كلام أصحاب المصنفات كما نقل إليه، بل هذا أوضح في روايات قرآنية في بعض قراءة متواترة. من لم يكن له علم بهذه القراءة وكان قصور منه في العلم بكون يعرف مثلا رواية حفص ويعرف رواية وعش، فإذا وجد مصحفا مكتوبا لرواية وعش فماذا يقول هذه خطا في هذه الايه؟ كان ينبغي اولا، ولكن الصواب انه ليس خطا، فهو قصور منه وجهل منه. والعلامه ابو الصديق رحمه الله ابراهيم الصديق تتبع اخطاء المشارقه التي وقع فيها المشارقه في مقالتين، مقالة أولى ومقالة ثانية، تتبع أخطاء المشارقة في الإعلام المغاربة أو في إعلام المغرب، فجمع منها مجموعة كبيرة من الأخطاء. وأسوق لكم مثالا واحدا، أحد العلماء نسوب إلى السبتة، فكتب أحد المحققين من المشارقة فلان البوسي، بالأكثر من هذا كتب في الهامش يعني رقم واحد ونزل في الحاشية الأخرى، وقال في الأصل السبتي، فهذا خطأ وصوره البوسي. ويعني أمانة علمية من جهة، ولكنه اختأت ما هو صواب، لأنه لم يسمع بسبتة، ولم يسمع بسبتة قال لماذا قدم السين على كذا، فقال الصواب هو البوستي نسبة إلى بوست، وكتب أين توجد بوست. طبعا بوست في ما يسمى الآن في أفغانستان، وساعد كثيرا ونسب هذا إلى غير نسبته. نعم. لا ليس منه، لا هو لا يجيز لنفسه أن يغير اللفظ الذي سمعه، لأن الإمام مسلم رحمه الله لا يجيز لنفسه حتى رفع النسب، لا يرفع إلا نسب شيخه المباشر. والفرق لماذا أجاز لنفسه رفع نسب شيخه المباشر ولم يجيد رفع نسب شيخ الشيخ؟ لماذا؟ لأنه شيخه سمعه منه، وحينما سمعه منه لم يقل له أنا فلان، ما الذي يقول هذا فلان؟ والتلميذ له الحق بأن يقول فلان ابن فلان لأنه سمعه منه، بينما بالنسبة لشيخ شيخه تلقاها عن شيخه، وإذا تلقاها عن شيخه فالطريقة الاسم الذي إذا ورد مهملا محمد فهو يقول محمد، ابن من؟ يعرفه هو لأنه يعرف شيخ شيخه، ولكن لا يبيح لنفسه ذلك، ولكنه إذا أراد أن يبين قال يعني فلان، فحينما يضيف هذه الكلمة يعني عبارة مني ليست من الرواية، لأنه حينما يضيف هذه الكلمة يقول اضطررت إليها اضطرارا لبيان من هو هذا الشيخ، فحينما قال شيخي حدثني محمد يكتب بعدها يعني، والكتابة المعاصرة بها بين العارضتين يعني أي شيخي فلان ابن فلان، فأنت حينما تجد يعني تعرف أنه أتى بها من عنده وليست من الرواية، إذا لم تكن في الرواية وكانت معلومة يتركها كذلك. نعم. ضرور؟ لا لا أورده البخاري رحمه الله في باب جذب الوجه، حديث جذب الوجه في نهاية حديث قال وقال الجمهور وبلغنا أن الوجه كان يذهب إلى قدم الإنسان ويريد أن يلقي بنفسه حين قطع الوجه، هل هذا من نظير إلى تعلم المحدثون أنهم كانوا يرون الحديث؟ الإمام البخاري ليل وجود كتاب الا صحيح. لا يوجد في كتابه الا صحيح. امام بخاري ما كان ليس من شكل صحيح لا يوجد في صحيح. المعلقات لا يعدها من الصحيح امام بخاري. ما ورد في كتابه كله بدون سند لا يعده من صحيح. ما كان عنده صحيح ولكنه في الصناعة الحديثية غير صحيح لا يريد على أنه صحيح. البلاغة المعلقات كلها عناوين الأبواب تراجم الأبواب. الإمام البخاري إذا أورده في صحيحه فإنما يريدها للاستئناس والتجديد لشيء آخر. أما أن تكون من الصحيح فهو لا يعتبر من الصحيح. هو أردت هذه الحديث كيف؟ ما تقول؟ إن كل ما ورد بدون سند بلاغا أو تعليقا فهو ليس من الصحيح. حتى وإن ذكره يضع في او يكتب في عنوان باء آية قرآنية. الآية القرآنية باسم الحديث انما اوردها لدلالة معناها على الحكم المستنبط من الحديث. فالقرآن كلام الله وعلى ذهنين لا نحتاج إلى. ولكن هل هو من رواية الحديث؟ نعم توجد فيه ما هو من رواية الحديث. ماذا؟ من أن يذكر سنده في حديث من الأحاديث وداخل السند فيه آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان عقوبة من الزكاة أو ممتنع عن الزكاة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة وتلا هكذا ورد وتلا قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يسمع عليه في نار جهنم الآية هكذا قال وتلا. فماذا وتلا؟ الرواية هنا الحديث فيه إرادة بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من الزكاة وعقوبتهم وتلا هذه الآية لما فيها من دلالة على ذلك. ولذلك قال العلماء شرح الحديث المقال وهذا يرجح أن الآية نزلت في مائه الزكاة. شيء عندنا هل هي من رواية من مروية الصحيح؟ هذا من مروية الصحيح رواه بالسند. كتب الآية عنوانا للباب؟ لا، لأنها العناوين. هذه تراجم الغاية منها هي ربط بين الأحاديث التي في الباب والحكم الذي يريد أن يوصله إليه. الإمام البخاري كتاب يجمع بين أمرين، بين رواية الأحاديث وبين استخلاص الأحكام الفقهية منها. الإمام مسلم صار على نفس النطاق ولكنه لم يكتب عناوين الأبواب. ولذلك عناوين الأبواب الموجودة عند الإمام مسلم هي من كتابه من جاء بعدها، وكثيرا ما ينسب الأمر إلى الإمام النووي رحمه الله والذي كتب عناوين الأبواب. عناوين الكتب كتبها الإمام مسلم، عناوين الأبواب يكتبها الإمام مسلم. وبالنسبة لصحيح البخاري كل من عند البخاري، يعني سواء عناوين الكتب سواء عناوين الأبواب كلها من عند الإمام البخاري. هذا اجتهاد لهذا وهذا اجتهاد لهذا. شيء عندنا أن الإمام البخاري لا يعتبره صحيحا إلا ما كان عنده السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتبره صحيحا. ولذلك بعض الأحاديث في تنازع تجد حديثا ثم تجد تعليقا بعده مباشرة. هذا التعليق هي رد من الحديث لا ليبني لك قولا من الأقوال. وقال فلان وذهب فلان وكذا أحاديث تجدها ثم تجد تعليقا عليها أو رواية أخرى ولكنها ليست متصلة. فهذا غايته منه أن يبين لك فائدة من الفوائد في ذلك. أما المتصل هو الذي يعتبره من صحيح. لذلك حينما يقول المحدثون بحثنا في تعليقات البخاري فوجدنا كل ما كان فيها بصيغة من بني المعلوم كله صحيح استقراء، ووجدنا أن ما كان فيها بصيغة من بني المجهول في الصحيح وفي غير الصحيح. هذه عملية عملية ماذا؟ عملية استقراء. ولكن عند الإمام البخاري هل يعتبرها من الصحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه عنده ضوابط. هذه الضوابط ينبغي أن تأخذ بها. لماذا لم يقل كذا؟ لحكمة أو لفائدة من فوائد. مثلا حديث هشام بن عمار قالوا أخذه أنه مذاكرة وشيخه، ولكن حديث يكاد أمتي يستحلون في الداخل يستحلون الحيرة والحبيرة والخمر والعادي. قال أخذوا عن شيخي مذاكرة وانتخذوا رواية. وفرق بين المذاكرة والرواية عندهم. ومن أخذ مذاكرة لا يعتبرونها، يعتبرون مذاكرة. وعندهم مذاكرة أنزل من الرواية. وإذا كان أنزل من الرواية فلن يبيح لنفسه أن يقول حتى تمعهم أنه يتمعهم من شيخه. لذلك الإمام البخاري من أول كتابه إلى نهاية كتابه لا يوجد فيه شيء إلا وفيه نقص من الملكة. هذا الحديث ذكره في أربعة مواضع من كتابه. لابد أن تجد فائدة في كل موطن ليست في الموطن الآخر. لماذا؟ لأنه يجد نفسه في أن يبرز لنا فائدة من الفوائد. بعض الأحيان يقف شرح الحديث مشلوهين أمام الرابط الذي جعله يعنون هذا الباب في هذا العنوان. فكل واحد يستنبط استنباطا ويختلفون في ذلك الاستنباط، مع ان الامام البخاري رحمه الله كان دقيقا ناقص. العفو. الإمام البخاري رحمه الله كان دقيق النظر. ولذلك هنا لا بد أن تبحث في العلاقة بين العنوان أو الترجمة وبين المضمون. إن كنت لا فهمين لا بد أن تجد العلاقة. وقد يختلف نتيجة بحثك عن نتيجة غيرك. ولكن يبقى أن الإمام البخاري ما جعل هذه الأحاديث تحت هذا الباب إلا لفائدة من الفوائد. والإمام البخاري رحمه الله لم يقل له أمير المؤمنين بالحديث هكذا جذابا. وحينما كان الإمام البخاري يقول عن نفسه ما رأيته نفسي إلا أفضل من غيري فأقرر ذلك. يعني ما احتق على نفسه كما يصالح بذلك الا امام شيخه علي بن المديني. ان شيخه علي بن المديني يفوقه من حيث العلم. ولذلك فالامام البخاري اخذ عنه ودائما يذل شيخه ويثني عليه. ومنهجه في كل ما يتعلق بالحديث منهج خاص به. منهجه خاص به، منهج الامام البخاري. مثلا في جرح يقول في فلان كذاب، لا يقول فلان كذاب، لا تجده عند رغم انه حينما تذهب عند هذه يقول كذاب، حينما تذهب عند من سبق بشير معين تجد انه كذاب كذا. حينما نسبوه للوضع، نسبوه للوضع. ولكن حينما تاتي الى العباره وتحاج فيها تجد انه لم يطق الا على من كان كذابا فعلا. فعبارته تخصه ومنهجه يخصه وهو منهج متفرد. ولذلك فالامام البخاري رحمه الله لا يمكن ان يؤخذ منه علمه بطريق نظرة جزئية. وأفضل من وفى بدراسة الصحيح ابن حجر الأخراني رحمه الله. ويكفيه في بيان توفيته لهذا الكتاب حقه كونه رحمه الله ألف هذه السابقة المقدمة. هذه المقدمة التي تلخص الكتاب بكامله، تلخص صحيح البخاري ولكن بطريقة عالم من العلماء الذي صبر غور صحيح وصبر غور منهج الإمام البخاري رحمه الله. ومقدمة فتح الباري تنم عن آخر ما توصل إليه علم المناهج الحديث. علم المناهج الحديث وضع ضوابط لا يستطيعون أن يسيروا بها ما كتبه ابن حجر مقدمة لكتاب فتح الباري. لا يستطيعون. يعني حينما تدرسوا اليوم مناهج الغرب في التحقيق وفي الشرح وفي كتابة المقدمات تجد كل واحد يتناول جانبا ويغفل عن جانب آخر. لكن ابن حجر رحمه الله في مقدمته الفتح وضع مقدمة تعتبر من نهاية غاية الجودة والإتقان والمنهج العلمية للمقدمات. نعم لا يجيز لنفسه ويعرف بأن الجادة أو الرواية الصحيحة هي كذا، ولكنه يريد أن ينقل كما نقل عن شيخه. ها؟ ما فهمتش. لا هو يعرف الوهم، ولكن الرواية حينما يقولها الأوهام، يعني هذه يقع فيها المحدثون. فكثرة الوهم تدل على ضعف الضبط. ولكن إذا روى لنا مثلا 10,000 حديث ووهم في حديث، ما هو يعني عملي؟ أنا الذي أروي عنه، هل أصحح ذلك له؟ أنا سمعته منه، هل أصحح ذلك وأقول قال وأغير، أم أبقي ذلك على ما هو عليه؟ لا لا لا، ليس كله، ليس كله يعني كل ما يكون من تلامذة المجلس يمكن أن يوقفوا شيخهم، ولو وهم في ذلك، ولو وهم في ذلك فتارة يمكن أن يخلو به فيقول له كذا، وتارة لا يمكن أن يخلو به فيترك ذلك ويروي عنه رواية كما سمعها، إصحاحا إصحاحا، وعامة من سمع منه سمعها على الوهم، ماذا يقال به؟ سيقول له الباقي التلاميذ لا لم نسمعها من فلان على هذا، وما هي مزية إلقائها؟ مزية إلقائها على أن فلان وهم في هذا الحديث الواحد في وسط 10,000 حديث، لكن هذه الرواية واضحة الوهم، فلو كانت غير واضحة الوهم لتدخل وقال وهذا وهم ولا يرويها، لكن ما كان هذا ثقة ووهمها بوهم تركها على وهمها، وهذا لا يضر في شيء. هنا القدري رحمه الله كتب كتابا ممتعا، كتاب الإلماع، وكتاب الإلماع ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، لأن كتاب الإلماع الغاية منه وبيان منهج المحدثين سواء في التصحيح، في المعارضة أو ما يسمى اليوم بالمقابلة، سواء في طريقة الحديث أو في صيغ الرواية في الحديث، ما يدل على اتصال، ما لا يدل على اتصال، ما لا يكون فيه تدليس وما لا يكون فيه تدليس إلى غير ذلك. لذلك قال عيد رحمه الله أجاد وأفاد في كتاب الإلماء ولخص ما يتعلق أو ما هو عند المحدثين، ولكن تلخيصه جمع فيه من محدثات شتى. نعم. قلنا الثاني عشر كشف أوهام وأخطاء الرواة، قد يخطئ الراوي أو يمين فيركب متنا الحديث، نعم، فيركب متن حديث لسند آخر، أو يغير راويا لآخر، أو يرفع في نسب راوي فينسب لغير آبائه، إلى غير ذلك من أوجه الأوهام والأخطاء، وبتخريج يقطع الخطأ ويكشف الوهام وينضرب الصواب. هذه نقطة مهمة خاصة في عرف الناس، راوي يروي لنا حديثا فيقول حدثنا سفيان، حينما يقول حدثنا سفيان قد يكون الظان أنه سفيان الثوري، ولكن هو ظن بأنه سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأنه ليس شيخا له، يعني ورد في وسط السند، ليس في شيخ مباشر، لو كان شيخا مباشر سيعرف، لأنه يعني تلقاه مع شيخه سفيان هو يعرف كون سفيان بن عيينة، لكن ما كان في وسط السند ولم يدرع، فأراد أحدهم أن يرفع السند، أن يرفع هنا الوهم، فقال سوى سفيان بن عيينة. بحثنا عن هذا فوجدنا بأن شيخه في هذا الحديث هو فلان، وفلان لم يروى عنه ابن عيينة وإنما روى عنه الثوري، فرفعك لاسم شيخك وذكر نسبه له، نسب نسبه وهم وخطأ، أوضعت غيرك في، لذلك قال المحدثون كما وجدت في السند فاتركه لا ترفع. لماذا يجيد المحدثون رفع نسب الشيخ؟ لأن الشيخ هو المباشر، وشيخه المباشر يقول أنا فلان بن فلان، إنما يحدثهم في مجلسهم وهم كلهم يعرفون كونهم فلان. إذن فهذا كل واحد يقول فلان حدثنا شيخنا فلان ابن فلان، فإن كان معروفا لا حاجة لذكر أبيه، قالوا كذا، وخاصة من كان معروف بلقب الأقرب وبكنية من الكنى. حدثنا الأعمش، الكل يعرف من هو الأعمش، إذن لا حاجة لذكر اسمه وهكذا. نعم. وأنتم ذكرنا سابقا امتحان الإمام البخاري في امتحان الذي أجري له في بغداد، حينما دخل وجلس بين العلماء وأراد العلماء وعلماء بغداد أن يمتحنوه ويختبروه هل ما قيل عنه هو كذلك أم إن الأمر ليس بهذه المرتبة العالية التي له. استطاع رحمه الله أن يعيد كل سند إلى متنه، وكما قال العراوي استطاع أن يحفظ الخطأ. هذه المزية هنا ليست في معرفته فقط للأحاديث، الأحاديث سبق له أن عرفها، ولو قيل له استظهرها لاستظهرها عن ظهر قلب، لكن أن يذكر له الخطأ في مجلس واحد ويذكر كل راوي يجمع له سند حديثه الذي ذكر متن آخر له، فهذا هو الأمر الصعب، يعني وليس حديثا واحدا. الإمام مالك رحمة الله عليه يجلس عند شيخه من شهاب الزهري في مجلس، وابن شهاب الزهري حدث بأربعين حديثا، وكان في يد الإمام مالك خيط يعقد به العقاد حتى يتفرغ ذهنه لحفظ الحديث، ولا يتفرغ ذهنه أو لا ينقسم ذهنه لأمرين، حفظ الحديث وعدد الأحاديث التي ذكر. فأتم المجلس وذكر في أربعين حديثا، فلما خرج استظهر الإمام مالك الأحاديث مع نفسه، استظهر 39 لم يتذكر 40. جاء عند شيخي وقال له يا شيخ فلان إني سمعت منك في المجلس السابق 40 حديثا وذكرت 39 ونسيت واحدا، فقال أبلغ بك الحد إلى هذا من النسيان؟ فأربعين إنسان واحد يعني شيء كثير، فما بالك واحد الأحاديث عنده ماذا؟ الحديث سندا ومتنا، لا يسمون الحديث بتاتا حديثا إلا إذا ورد به، أما المتن لا يعدونه حديثا، لأن لا يوصل إلى المتن إلا بواسطة السند. ثم قال له استظهر عليه، استظهر عليه 39 فأتم له 40 من حديث صادق. نعم. 18 معرفة الرواية باللفظ، قد يكون من مذهب الراوي جواز الرواية بالمعنى فيروي حديثا لا يؤديه بلفظه، وقد يحيل المعنى مما يؤثر على فقه الحديث وما يستنبط منه من أحكام، وبالتخريج نقف على ما رواه بلفظه من الحطاب. إذن قد يكون الراوي من مذهب جواز الرواية بالمعنى، ولكن العلماء اشترطوا هذا الشرط، طبعا هناك من أجاب وهناك من لم يجب، ومن أجاب اشترط هذا الشرط، لكن هذا الذي روى بمعنى لم يوفي به، لم يوفي ذلك الشرط، لأنه ظن أن هذه اللفظة يمكن أن تكون مقام هذه، أو لم يحفظ حديثه جيدا فأتاه بمعنى، فلما أتاه بمعنى تغير اللفظ بناء على تغير اللفظي، تغير الحكم بناء على تغير اللفظ، فبجمع الطرق يتبين انه هذا لم يؤدي الحديث بلفظه، وانه اتاه بمعنى، وان هذا المعنى يحيل المعنى، ان هذا اللفظ الجديد يحيل المعنى. وبعض الاحاديث من قبل الحديث يحكمون عليها بكونها ضعيفه او موضوعه، يحكمون عن كم من حديث يحكمون عليه بكونه موضوعا بمجرد ان يسمعه المحدث، يقول هذا في رفعك، ورسول الله لا يمكنه ان يقول ذلك، فيحكمون عليه بكونه موضوع بمجرد ذلك. وطبعا رفعك تعلق بماذا؟ بالمتن. ثم بعد ذلك يبحث في السند فتجد له كذلك ما يثبت ما قاله هذا المحدث. ولذلك في بعض المحدثين امتزج احاديث رسول الله بلمانهم، واكثر الاطباء الحديث بمجرد ان يسمعوا الحديث حتى ولم تذكر السند، هم يأتونك بالسند ويقول لك هذا الحديث لا يصح، فيه فلان وكذا وكذا ويعدل. لماذا؟ لأن أو هذا الأصل لم يروى بسند على ثقة، أو هذا الحديث نعم رواه فلان وفلان والضار، فيذكرون ما يتعلق. هذه مزية حفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فحينما يحفظ الأحاديث الموضوع أو يحفظ الأحاديث الضعيفة مجرد أن سأله تجد الجواب، بخلاف ما إذا لم يكن حافظا لذلك فإنه سيضطر إلى. ولكن على العموم نقال الحديث جهابذة العلم إلى العلاج، كلهم لا يمكن أن أو لا يحتاجون إلى مشقة في حكم الأحاديث بالأحكام المناسبة لها. وطبعا من أجود الكتب في هذا كتاب العلاج للإمام طارق بن رحمه الله، فهو تجمع الكتب لأنه متأخر عن سابقين من كتب ابن الله، وقد جمع في ذلك في كتاب العلاج ما تفرق في غيره مع إمامته في هذا الباب. ولذلك المحدثون المتكلمون في العلاج لا يجيدون، أو النقاد الحديث لا يجيدون كلامه، في العلاج إلا لجهابذة المحدثين. نعم. الثالث عشر معرفة أزمنة الأحاديث وأمكنتها. قد تجد بعض رواية الحديث دون إشارة إلى زمانه ومكانه أو إلى أحداث لها صلة بذلك، وللتخريج نقف على باقي الروايات التي تسعفنا إلى معرفة ذلك. بعض الأحاديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، بعض الحديث تاتي بروايه الحديث دون ذكر انه كان على ناقته، بعض الاحاديث تشير الى حديث من احاديث السواقات ولا تشير الى الزمن، فهي تاتي الروايه التي تثبت انها كانت مثلا حجه الولاء. وهناك فوائد كثيرة لمعرفة الزمن، خاصة مثلا حينما نتحدث عن الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ تكون هناك أحاديث ظاهرها تعارض، أمر بهذا الأمر وأمر بهذا الأمر، إذن هل نأخذ بهذا الأمر أم نأخذ بهذا الأمر؟ الذي لا يعلم يحتار أولا قبل كل شيء، هل الحديثان أو هل هذين الحديثين صحيحين؟ الحكم على، فإذا قال الضعيف الصحيح سقط الصحيح. هذه النقطة الأولى. لماذا؟ لأن بعض الأحيان يكون الحديث ضعيفا ويبنى عليه الحكم، ويأتي حديث آخر صحيح ويستخرج منه الحكم، ثم تقابل الحكمين هذا بهذا، والمقابلة غير صحيحة. ما كان غير صحيح وشرح كثير من الشرح الحديث أو أخذ الفقهاء يستخرجون الأحكام من أحاديث صحيحة ويستخرجون من أحاديث ضعيف، وإذا استخرج من حديث ضعيف حكما كيف تفعل حينما تقابله بالحكم الذي استنبطته من حديث صحيح؟ يقع ارتباك بالعقل، إشكال بالعقل، هل هذا مقابل هذا؟ هذا حكم يحلي وهذا حكم يحلي. ولكن عند الرجوع والبحث تجد أن هذا الذي يعطيك هذا الحكم هو غير عدل، هذا صحيح وهذا ضعيف. هذه مسألة. ولذلك الخطأ عند من يقع؟ يقع عند الفقهاء. المحدد هو الذي يعطيك الحديث الصحيح، فإذا حكم على هذا الحديث بالصحة وحكم على هذا بالضعف أعطاك المفتاح، استنبط من هذا وهذا لا تستنبط منه. وحينما يقع لك تعارض وتذهب إلى البحث وتجد هذا أحد هذين ضعيف والآخر صحيح، لا يكون ضعيف على مقاومة صحيح، إذا تستفيد ضعيف من الاعتبار. أحيانا أخرى تجد هذا صحيحا وهذا صحيحا، فعندهم مرجحات العلماء. فمثلا الكنساني رحمه الله في مفتاح الوصول إلى علم الأصول ذكر 20 مرجحا، هذه 20 مرجحا ذكر 10 في المد و10 في الزمن. لكن السؤال، هل أحاط بهذه المرجحات؟ لا، لم يحيط بها، وإنما ذكرها وكان ذلك على سبيل التمثيل. مثلا من هذه المرجحات راوي ذلك صحابي حدث فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخذا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لم يحدث. آخر سمعها من ذلك الصحابي أو سمعها من صحابي آخر، سمعها فرق بين أن يكون صاحب القصة وبين أن يكون سمع الغيب ونحضر الواقع. فهنا على سبيل التمثيل، ثم نأتي إلى حديث صحيح وحديث آخر صحيح، هذا رواه أبو هريرة وهذا رواه فلان من السابقين إلى الإسلام. أبو هريرة معروف بتأخر إسلامه، هذا من السابقين للإسلام، حينما يؤمن هذا الحديث يتعارض مع كلاهما صحيح، نضطر إلى تحكيم ما هو السابق وما هو اللاحق، ما هو الناسب وهو المنسوب. فمن تأخر في روايته قدم على من تقدم. نحن نعلم أن كل منهما ثلاثة، ولكن الشرع فيه ما يعرف بالنسخ، والنسخ هو تغيير الحكم، والنسخ هي أقسام، ولكن النسخ الذي نعنيه الآن هو تغيير الحكم من حكم إلى آخر. يكون بجواز بيقع المال أو يحكم بالمال أو يكون بالمال يتغير إلى جواز. فتغير الحكم هنا بناء على إلا إن تغير تغير الحكم. مثلا النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان النهي عن زيارة القبور لما كان يلحقها من الشرك، يذهب إلى القبر فعوضا أن يترحم عليه وينتفع الميت به هو يذهب هو لينتفع من ذلك الميت، تدعو منه طلب طلبا كذا وتطلب كذا فيشرك في ذلك عوضا أن يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل هذا لماذا؟ لأنه يجده كذا وكذا. فالإجلال هنا ليس إجلالا في موضعه لأن هذا الميت آلة إلى الله وقد قدم إلى معنى من العمل كان صالحا أو طالحا. أما أن ينفع بشيء فلا قدرة له على ذلك. هذا لا يفهم بالنسبة لعامة من وقع به النهي في أول الأمر، لكن بعد ذلك حينما تثبت الإيمان ولم يكن هناك خوف من ما يتعلق بالشرك ومن الاعتقاد الفاسد عند الزيارة أمرهم بالزيارة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا تزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. صاحب فاسدة كبيرة هي أنه يعلم المرء أنه سيكون في يوم من الأيام لا شك ولا ريب سيكون ميتا، إن علم أن يحسن بالعمل وأن يأتي بالعمل الصالح حتى ينفعه ذلك حينما يقف بين يدي الله عز وجل. إذا حكم الصابر وغيره. ولكن الرواية التي كانت أولا لم يرد فيها بيان كان النهي مطلقا، الرواية الثانية ورد فيها تأليل لماذا صار الأمر بزيارة القبور مرغبا فيه عوض أن يكون منهيا. نعم. هنا 20 أو الفائدة 20 بيان سبب وقوع الحديث أو سبب نزول آية من آية الحديث. قد يجد الحديث جوابا على سؤال من أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل تنزل الآية بسبب من الأسباب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد الصحابة فلو اطلعت على رواية الحديث من طريق واحدة ما أمكنك معرفة ذلك، وبالتخريج تقف على سبب الوقوع لذلك الحديث أو سبب النزول لتلك الآية. هنا مسألة فقط يعني للتنبيه إلى أن يقال في الحديث سبب الوقوع وفي الآيات سبب النزول، لأن القرآن ينزل ولأن الحديث يريد. إذا سبب الوقوع هذا في حديث من أحاديث النبوية قد يكون في رواية غير واضح. لماذا؟ لأن الراوي لم يريد مثلا نقل الأحوال المحيطة بقول رسول الله، وإنما أراد أن يقول مباشرة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال ويقول. رواية أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فسأله فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره نفس الحديث. إذن بيان سبب الوقوع وهو سؤال السائل يعطينا فائدة، هذه الفائدة تبين لنا أن هذا كان جواب على سؤال فنزداد بيانا ومعنى معرفة بالمعنى الحديث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، لأن حينما تعرف سبب تعرف ما نزل به من القرآن أو ما ورد به من الحديث فتعرف المعنى، لأن من يسمى اليوم في العصر الحاضر بالسياق، لأنها السؤال وسؤال حينما يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤال يسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي بالجواب، فالجواب بالوحي أو بما نزل من القرآن حول ذلك السؤال يبين لك أن هذا ورد في السؤال، تفهم الآية أو تفهم الحديث فهما جيدا ولا يقع ذلك إشكال. مثلا بالنسبة لحبيبة، حبيبة كان معروفا في الجاهلية وكان شائعا في الجاهلية، وحبيبة في الجاهلية يمتلك بمقادير مالية صغيرة وينتهي بمقادير ضخمة، ف إذا ورد في كتاب الله النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى هذا أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة جائزة؟ ليس كذلك. لماذا؟ لأن الآية خرجت مخرج الغالب. كيف خرجت مخرج الغالب؟ لأنه هذا هو حال أهل الجاهلية الذين كانوا يتعاملون بالربا كانت هذه طريقتهم، ولذلك حينما ترجع تجد عند العرب ما يبين ذلك فيها أمهلني وأذيبك، قاعدة عندهم معروفة، حل الأجل لقدر من المال يقترب 100 ب110، جاء الأجل فلم يستطع أداء 110، يأتي عنده صاحبه ويقول له الأجل حل تؤدي لي، لا لن تستطع، فينقلها إلى 200، يقول له هذا كثير، يعني 110 فقط 200 لا شيء، فينتقل ذلك من 200 إلى 300 إلى 400 إلى 1000 في مدة وجيزة تحت ضغط هذا صاحب الدين على المدين، ويستطيع الخلاص من ذلك. فالآية خرجت مخرج الغالب لأنه وقع، لأنه يقع كذلك، وعادة من الذي يستطرد؟ المحتاج، والمحتاج حينما يقول يكون في حالة إعصار ويستطيع أداء 10 يستطيع أداء 10,000 من باب أولى، وهذا ما يقع. الآية خرجت مخرج الغالب لما كان عليه، أما الآية التي قالت وحل الله بها وحرم الربا هذه آية عامة في بيان تحريم الربا وفي بيان جواز كذا، فالجمع بين هذه الآيات تستفيد في تحريم العام وتستفيد في كذلك ما يتعلق بكون الآية الثانية خرجت مخرج الغالب الذي ذكرت الحال التي كان عليها العرب في الجاهلية. نعم. ولذلك سمى العلماء بسبب النزول، وسمى العلماء كذلك بسبب الورود، لكن حينما نتناول سبب النزول أو نتناول سبب الورود، هل سبب النزول وسبب الورود كل ما ورد في سبب النزول وكل ما ورد في سبب الورود صحيح؟ لماذا؟ لأنه ما الضابط فيه هو نقل الحديث، الشروط التي شرط مادي صحيح شرط مبدئي. الشروط التي قلنا فيها يعني مثلا الخمسة إطار الثمن عدد الضبط إلى آخره كلها تطبق على هذا فنثبت صحة هذا السبب وعلى صحته ونثبت كذلك صحة سبب الوقوف أو عدم صحته. فلا بد لماذا ذكرت هذا؟ لأن كثيرا من الكتب تتساهل في هذا السبب. هذا كتاب واحد في أسباب النزول مملوء بالضعف وعادة من يحدث السند كله يقع في هذا الشيء. يعني من يذكر السند يعطيك مفتاح الحكم، ومن لا يذكر السند ويقول لك نزلت هذه الآية في كذا نزلت هذه الآية في كذا ما هو سندك في ذلك. المحدثون لا يصححون سببا من أسباب النزول إلا إذا تحايدهم من طريق نقل الحديث، من طريق نقل الرواة، من طريق أن ثبت ذلك أو لم يثبت، لأن الشروط ينسوها. نعم.